وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها. رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد لا يثبت. وعن عمران بن حسين قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له، فأدلجنا ليلتنا حتى إذا كان وجه الصبح عرسنا فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس. قال: فكان أول من استيقظ منا أبو بكر، وكنا لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ. ثم استيقظ عمر فقام عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال: ارتحلوا. فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا أدركنا الكرى عرس. حتى إذا أدركنا الكرى عرس. فذكر حديث النوم عن الصلاة وفيه فقال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. قال: فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى. رواه أبو داود. وقال: لم يذكر أحد الأذان في حديث الزهري إلا الأوزاعي وابن العطار عن معمر عن معمر. وقد ذكر مسلم الحديث من رواية يونس عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، وقال فيه: وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح ولم يذكر الأذان. هذه الحديث حديث أبي هريرة الأول هو معنى حديث أنس رضي الله عنهم في شأن نسيان الصلاة. وإن كان المؤلف يقول الحديث من رواية الدارقطني ولا يثبت، لكن معناه صحيح ثابت، لكن قصده عن طريق أبي هريرة، لكنه ثابت من طريق أنس وغيره من الصحابة الذين رووا أنه عليه السلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فهو حديث صحيح ثابت إلا من هذا الطريق، طريق أبي هريرة. فعلى كل حال كون فيه يعني علة فلا يؤثر ما دام ورد من طرق أخرى صحيحة سليمة. ثم ذكر حديث عمران بن حسين أنه كان مع الرسول عليه السلام في مسير الله، وأنهم ساروا ليلتهم. اختلف في هذا المسير، قيل في غزوة خيبر كما في حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف، وقيل بل في غزوة تبوك، وقيل في غيرها من الغزوات، لأن مسيره عليه السلام كثير، كان في كل سنة طوال السنوات العشر التي قضاها في المدينة، أو التسع سنوات تقريبا قضاها في المدينة عليه السلام، ما كانت تمر سنة إلا وله مسيران أو ثلاثة أو أقل أو أكثر مجاهدا في سبيل الله عليه الصلاة والسلام. فكانوا يتعبون ويدركهم العناء والتعب والمشقة. فيقول: أدلجنا. الإدلاج هو المسير، مسير الليل كله، ساروا الليل كله، لكن لما أدركهم الكرى عرسوا. التعريس هو النوم من آخر الليل، النوم من آخر الليل يسمى تعريسا. وبعض أهل اللغة يقول بل هو من أي وقت من الليل من نام في طريقه يسمى تعريسا. فغلبهم النوم للمشقة والتعب، فكان أول من استيقظ أبو بكر رضي الله عنه، لكن كان عنده نوع من يعني حالته أنه لا يجرؤ، ما عنده جرأة، فلم يصنع شيء. وجد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال نائم، ويقول عمران رضي الله عنه: ما كنا نوقظه، لأنهم يقولون ما ندري ماذا يعرض له عليه السلام، قد يكون في حال وحي، قد يكون شيء ما يتعرض حتى يستيقظ هو من نفسه عليه السلام. لكن لم استيقظ بعد أبي بكر، استيقظ عمر رضي الله عنه، وعمر عنده نوع من الجرأة، يجرؤ ما لا يجرؤ غيره من الصحابة. لكن تعامل بأسلوب مؤدب ومهذب، فكان يكبر، يكبر قريبا من الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم انتبه بالتكبير، فاستيقظ، ولما استيقظ إذا بالشمس قد بزغت ارتفعت، لأن عمران يقول لما استيقظوا قد ارتفعت قد بزغت، فليس المقصود البزوغ الذي هو مجرد طلوع، بل قد ارتفعت. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرتحلوا كما في حديث أبي هريرة، لأنه فيما يظهر والله أعلم في نفس القصة. فقاموا وارتحلوا إلى موضع آخر وقد ابيضت الشمس وارتفعت، فأمرهم، أمر بلال فأذن وأقام وصلى أول ركعتي الفجر ثم صلى صلاة الصبح. والمؤلف يقول إن الأذان ما ذكر إلا عن طريق الأوزاعي، من طريق الأوزاعي عن الزهري، وعن طريق معمر عن طريق الزهري. ولا شك أن هذا يعني لا يطعن كل ما ذكر هذا إلا هذان، فمعروف بالنسبة للأوزاعي ومعمر كلاهما من كبار الأئمة، وكونهم يحفظون الأذان لا يقدح في كون غيرهم لم يذكر الأذان. فالصحيح أن الصلاة الفائتة يؤذن لها، خاصة إذا كانوا جماعة، إذا كانوا جماعة فالأولى أن يؤذنون ويقيمون ويصلون جماعة أيضا، ويصلون جماعة، مثل ما في حديث جابر رضي الله عنه، في حديث جابر في يوم الخندق، وكذلك في حديث علي رضي الله عنه وهذا الحديث. فإذا اتفق لجماعة من المسافرين مثلا أنهم ناموا عن الصلاة، فينبغي لهم متى ما استيقظوا أن يؤذنوا ويقيموا ويصلوا جماعة. حديث أبي هريرة، فحديث أبي هريرة بمعنى حديث عمران، لكنه بين أنه كان في غزوة خيبر عندما قفلوا رجعوا، أي رجعوا من غزوة خيبر. فبعض أهل العلم يقول المقصود من حديث أبي هريرة هو حديث عمران، وبعضهم يقول لا، حديث عمران هو بمعنى حديث أبي قتادة في غزوة تبوك. وعلى كل حال القصة متشابهة، فأبو هريرة يذكر أنه عليه السلام أمرهم أن يرتحلوا من هذا المكان الذي أصابتهم في غفلة. وفي بعض الأحاديث أنه واد فيه شيطان. فمن أهل العلم من أخذ بهذا كالإمام أبي حنيفة رحمه الله، ويرى أن من استيقظ عند طلوع الشمس الأولى أن يتأخر وشيئا ما ثم يقضيها. وجمهور الفقهاء يقول لا، بل كما في حديث أنس فليصلها إذا ذكرها، ولو كان عند طلوع الشمس ولو كان عند غروبها. ويرون أن هذا خاص بهذا الموضع، قوله على السلام ارتحلوا بنا عن هذا المكان الذي أصابتنا في غفلة، هذا موضع خاص. وورد في بعض الحديث أنه قال فيه شيطان، ولا يمكن نقول أن كل مكان ينام فيه الإنسان أو يقفل على الصلاة أنه فيه شيطان، بل هذا خاص في هذا الموضع. ويبقى الحكم على الأصل، وأن من نام عن صلاة أو نسيها ينبغي له أن يبادر ويصليها، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم، وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.